الحمد لله. يعني قد يحمل خلف الإمام واحد المصحف إذا أخطأ الإمام لو كان يقرأ من حفظه، أما لو الإمام يقرأ من مصحف ما في داعي أحد يحمل شيئا. ثم لماذا نحمل وفيها كذا حركة لا داعي لها؟ تفويت وضع اليدين على الصدر، تفويت النظر إلى موضع السجود، فتح وتقليب وغلق ووضع وإخراج وإشغال، ولذلك لا يفعلها إلا عند الحاجة.